جاء في صحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن مجلس السادسة نيسان العائلي وهو جمعية أفراد عائلات المتضررين بفواج كرك سفينة سيول وتضامن المواطنين ليعد يوم السادسة نيسان في كوريا الجنوبية أقام مؤتمرا صحفيا يوم الثالثة من الشهر الجاري أمام مبنى الحكومة العام في سيول واحتج على محاولة السلطة العاملة لتسديد الحقائق عن الفواجع. حتى وأقامت المنظمات المدنية والاجتماعية مثل منظمة فاتي باب السلام والتوحيد في كوريا الجنوبية الدورة 200 للاجتماع المعارض لأمريكا أمام سفارة الولايات المتحدة لدى سيول يوم الرابع عشر من الشهر الجاري.